ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا أن المصنف رحمه الله بين لنا ما يجب للميت على المسلمين، فيجب تغسيله وتكفينه وحمله ودفنه. وهنا يتكلم المصنف رحمه الله على كيفية التغسيل، ووصل إلى قوله ويكره لمن لا يعين الغاسل حضوره. ينبغي ألا يحضر عند تغسيل الميت إلا من يغسله أو من يعينه، كمن يصب الماء عليه ويساعده في تقليب الميت ونحو ذلك. أما من لا حاجة له فلا ينبغي حضور الميت، يقتصر على أهل الحاجة فقط، لأن الميت قد يكون في جسده شيء من الأمور التي لا يحب أن يطلع عليه أحد، فيطلع عليه أناس ربما يتحدثون بذلك وهو يكره ذلك فلا ينبغي. وكذلك اشترط فيما سبق أن يكون الغاسل أمينا مؤتمن على مثلا ما يرى، ما يروح ينشر بين الناس، ما يذهب ينشر ما يرى بين الناس، لأن هذا يسيء إلى الميت ويسيء إلى أقربائه، فلا ينبغي هذا. ومن جملة ذلك أنه يكره حضور شخص عند تغسيل الميت وهو لا حاجة له، ممن لا يحتاج إليه لا في تقليب الميت ولا في صب الماء ونحوه، فلا ينبغي حضوره. نعم. ثم يرفع رأسه، أي رأس الميت غير أنثى حامل، إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون هناك بخور. يعني قبل ذلك، قبل مثلا البدء في التغسيل، عندما يريد أن ينجيه أن يغسل عورته ينهضه من قفاه وكأنه يريد أن يحتضنه، ثم يرأس بطنه حتى إن كان في البطن شيء مستعد للخروج يخرج في تلك الساعة، فإذا خرج شيء بعد ذلك ينجيه وينظفه ثم يوضئه الوضوء الكامل، ثم بعد ذلك يبدأ بغسل رأسه وينحدر به حتى ينتهي من غسله. فهذا من كيفية تغسيل الميت، فينبغي أن يفعل هذا، إلا إن كانت امرأة وكان في بطنها ولد فلا يعمل معها هذا خوفا على الولد، لأن الولد بوفاة أمه يتوفى بإذن الله، فلا ينبغي أن يكون هذا لئلا يحصل شفاء المرأة. ما يعمل المرأة الحامل ما يعمل معها هذا العمل، لكن هذا يعمل مع المرأة التي غير حامل ويعمل مع الرجل كذلك. نعم. ويكون هناك بخور ويكثر صب الماء حينئذ. نعم، يكون فيه بخور لأجل يذهب تلك الرائحة، كما أنه يستحب أن يبخر الكفن ويوخره وينشفه بعد التغسيل تنشيفا كامل، لئلا يتلوث الكفن بعد ما يلفه به ويكون رطب، والرطب هذا يسرع إليه الفساد، بعد التغسيل ينشفه تنشيفا قبل أن يلفه ويدرجه في أكفاننا. ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. نعم، عندما يأسر بطنه يكثر صب الماء، ربما يخرج شيء من دبره أو ربما يخرج شيء من قبله، حتى أنه من لنا إذا كثر صب الماء يذهب هذا الشيء لئلا يلوث باقي سلسلة دينام. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه. نعم، سبق أن ذكرنا أن الغاسل يعد عند غسله خرقتين، خرقة لسائل الجسد وخرقة مخصوصة للسبيلين، ينظف فرجه بها وينجيه بها من أجل ما تمس إيده والعورة، ينجيه بهذه الخرقة، فإذا نجاه منها وانتهى منها يأخذ الخرقة النظيفة لسائل الجسد. نعم. أن يمسح فرجه بها، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين. نعم، ولا يحل مس عورة من له فوق 7 سنين، هذا ما يجوز تمس عورته، ولكن الصغير أقل من 7 سنين هذا لا بأس، لأنه لا عورة له في تلك السن، في ذلك السن، أما إذا تجاوز ذلك فتمس عورته إلا من وراء حائل. نعم. بغير حائل كحال الحياء، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. نعم، هذا استحباب، إنه ما يمس سائر البدن، أما العورة فلا يجوز إلا من وراء حائل، لكن بقية الجسم كتنظيف رأسه ويديه وإبطيه وبطنه ومصافة ركبتيه ونحو ذلك، فالأولى أن يكون بخرقة وهو أكمل وأفضل. نعم. لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه، ثم يوضيه ندبا. نعم، يوضيه استحبابا، وإلا فالواجب هو الغسل، مثل غسل الجنابة، المستحب في غسل الجنابة أن الإنسان بعد ما يستنجي ويغسل ما لوثه يتوضأ وضوءه الكامل ثم يغتسل، كذلك يعمل مع الميت نفس الشيء، مع أن بالنسبة للجنابة الواجب أن يغسل بدنه جميعا يكفيه ذا، لكن هذا كالأفضل، الميت كذلك الأفضل في حقه أنه بعد ما ينجى وينظف من كل شيء يوضأ وضوءا كامل، بمعنى أنه يأتي بخرقة وينظف فمه وما بين أسنانه، ثم ينظف أنفه ولذه، ثم يغسل وجهه إلى الأذنين، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه ويمسح الأذنين، ثم يغسل الرجلين، ثم بعد ذلك يصب الماء على سائل جسده ويبتدي بالرأس وينزل هكذا، حتى هذا هو الأولى والأكمل. نعم. ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم، يبدأ بالميامن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ومع ذلك أيضا زاد تأكيدا هذا بقوله ثم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، ويبدأ باليمين قبل الشمال، ويبدأ بالرجل اليمين قبل الشمال، وهكذا. رواه الجماعة. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. نعم. ولا يدخل الماء في فيه. نعم، يعني ينوي الوضوء مع ابتداء الغسل عندما يشرع، لأن الأصل هو الغسل، فينوي ما يبدأ بوضوءه بل بعد ما ينوي الغسل، لأنه تابع له، لأن الأصل الغسل، الواجب الميت الغسل، أما هذا فهو استحباب وسنة، فهو ينوي الغسل ويكون هذا أيضا داخلا من جملة الغسل. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. نعم، ما يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، إنما يأخذ قطنة أو خرقة يبلة ويمسح بها فمه وأنفه بدون وتكون مبلولة بالماء، ولا يعصر منها شيء يذهب إلى البطن، لأنه لو وصل إلى الجوف شيء من طريق الفم أو من طريق الأنف ربما يخرج، وهو قد سبق النجاب وانتهى من هذا، ثم يخرج شيء أيضا يعيد تنجيسه مرة ثانية. خشية تحريك النجاسة، ويدخل أصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة. نعم، المسح يقوم المس بهما مقام الغسل، يعني بهما أي بالأنف والفم، لأنه لو دخل الفم ماء أو الأنف ربما نزل إلى الجوف وربما تحرك النجاسة في الجوف، وهذا ربما أنه يوجب أن يعيد الغسل مرة ثانية، لكن يدخل ناشف مبلولة حيث لا يخرج منها ماء، ويمسح الشفتين والأسنان ويمسح كذلك الأنف المنخرين معه. فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم، ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية. نعم، غسل الميت طهارة تعبدية النبي أمر بها صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم الحكمة في ذلك، لأن الميت لا ينجس بموته، فلا يقال والله أن الميت لما مات ينجس ويغسل من أجل هذا، لا، الآدمي سواء مسلم أو غير مسلم ما ينجس بالموت، ما ينجس بموته، بخلاف اللي غيره من الحيوانات، لو ماتت ما يؤكل لحم مثل البقرة والغنم والإبل ماتت حتى فهي نجسة وميتة يحرم أكله وكل ما منها نجس، لكن بدن الآدمي طاهر في حال الحياة وفي حال الموت، لكن الذي أمر بغسله وهذا أمر تعبدي، يعني غير معقول الحكمة في ذلك، النبي أمرنا ونفعل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة ويسمي وجوبا. نعم، نبد من التسمية، كما أنها تجب التسمية عند الغسل من الجنابة وتجب التسمية عند الوضوء، كذلك عند تغسيل الميت أيضا لا بد من أن يبدأ بالتسمية بسم الله. نعم، ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط. نعم، رأسه عشان الشعر واللحية كذلك من أجل الشعر، يغسل برغوة السدر المضروب يعني المدقوق، يدق ويخمر بالماء ثم يظهر مع تحريك ويظهر له رغوة، وتؤخذ هذه الرغوة وتوضع على رأسه وعلى لحيته وينظف فيها. نعم، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر. نعم، ما تتعلق بالشعر، الرغوة أشبه شيء برغوة الصابون، ما يبقى عليه شيء، لكن لو كان سدر أوراق كان تعلقت بالشعر ويحتاج إلى تغسيل كثير حتى يزيل ما عليك له. نعم، ثم يغسل شقه الأيمن، يغسل، نعم، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق. نعم، للحديث السابق ابدأنا بميامنها. نعم، ثم يغسله كله يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء، ففي المرة الأولى فقط. نعم، يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينق بثلاث غسلات. نعم، فإن لم ينق بثلاث غسلات يعني بقي شيء يعيد ما يخالف. نعم، زيد حتى ينقى، حتى يعيد حتى ينقيه، إذا ما تنقى وجد فيه مثلا أوساخ أو شيء من النجاسة يعيد الغسل مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسابعة حتى ينظف. نعم، ولو جاوز السبع وكره اختصاره في غسله على مرة. نعم، يكره غسل مرة، لكن لو فعل ذلك مرة واحدة لكفى، لكن الأولى ألا يقتصر عليها، لأنه المرة الواحدة قد لا تحصل بها النظافة الكاملة. نعم، إن لم يخرج منه شيء فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء. نعم، ما دام يخرج منه شيء يستمر في تغسيله حتى ينقطع الخارج. نعم، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، وسن قطع على وتر. نعم، هذا هو الأفضل، أن يقطع على وتر، وهذا القطع على وتر مسنون في كثير من المواطن، فكذلك إذا عند الوضوء ينبغي يكون ثلاثا ثلاثا، هذا الأكمل، غسل الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا والرجلين ثلاثا، هذا هو المستحب. وكذلك في الاستنجاء ينبغي أن يقطع على وتر، فكذلك مثل هذا يغسله مثلا ثلاث مرات، فإذا احتاج إلى رابعة يكمل خامسة حتى يكون على وتر، ويحتاج إلى سادسة فيكمل السابعة ليقطع على وتر، وهكذا. ولا تجب مباشرة الغسل ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. نعم يكفي، لو مثلا صار وقت مطر من المطر وعمه مثلا السيل ونواه الغسل يكفي هذا، او كذلك في بركة مثلا نزله بركة وقلبه كذا ثلاث مرات ويظهر نقي ما في نجاسة ولا في شيء يكفي، ما هو شرط انه يصب الماء ويدلك بيديه، الدلك ما هو لازم. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. نعم، لأن السدر والكافور له رائحة يبعد الهوام عنه، فيجعل فيه من أجل هذا الغرض. نعم. والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه. نعم، الماء الحار يسخن، الماء إذا كان وقت برد يسخن الماء إذا احتيج إليه وهو أولى، لأنه أبلغ في النظافة، لأنه إذا كان على الجسد شيء فالماء الحار الذي هو دافي يزيل الشيء، لكن البارد ما يزيله فهو لا بد منه. نعم، وهذا شيء معروف. وكان الإمام ابن الجوزي رحمه الله من أشهر العلماء في الوعظ وفي الزهد وفي الورع رحمه الله، وكذلك أيضا في كثرة التآليف، فقد عد تآليفه قريب من 500 مؤلف، ولا يفتر من الكتابة، إما أن ينقل وإما أن يؤلف أو كذا، وكان له محل يجلس فيه، والقلامة اللي هو يبراه يجمع القلائم، والقلم إذا انكسر صار ما يصلح وضعه فيه، وأوصى أن يسخن ماء تغسيله بهذه الأشياء اللي هي كسر القلامة وحقة اللي هو يبرأ وكذا، أوصى أنها هي اللي يسخن عليه ماء تغسيله رحمه الله. والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه. والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. نعم، يستعمل الخلال، يستعمل الإشنان إذا احتاج إليه، يقوم الآن مقامه الصابون إذا احتاج إلى أن شيء يحتاج إليه غسله بالصابون فلا بأس. والخلال يستعمل كذلك لو كان بين أسنانه شيء وأخذ الخلال ونقع اللي بين الأسنان فلا بأس بذلك. نعم. فإن لم يحتاج إليها كرهت. نعم، إذا ما احتاج إليها فلا داعي لها، لا سيما الخلال لأنه ربما يحرك الدم أو شيء، فهذا الأولى عدمه، لكن إذا احتاج إليه فله أن يستعمله. نعم. ويقص شاربه ويقلم أظفاره. نعم، ينبغي أن يقص شاربه وتقلم أظفاره ويزال عنه كل ما يشوه منظره، هذا هو الأولى. نعم. ندبا ولكنها تجمع هذه الأشياء، إذا مثلا قص من شعره أو من أظفاره أو نحو ذلك تجمع وتلف في شيء وتجعل في الكفن تدفن معه. نعم. ندبا إن طال ويؤخذ شعر إبطه ويجعل المأخوذ منه كعضو ساقط. نعم، يجعل المأخوذ منه من هذه الأشياء كما لو سقط منه عضو، يجعل معه ويدفن معه. نعم. وحرم حلق رأسه وأخذ عانته كختن، ولا يسرح شعره أن يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه، ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل. نعم، ينشف بثوب غير الكفن حتى أن جسده ينشف ثم يأتي الكفن بعد ذلك. نعم. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ويظفر ندبا شعرها. ويظفر ندبا شعر المرأة، يجعل ثلاث ضفائر ويلقى من خلفها ثم تكفن. أي الأنثى ثلاثة قرون، ويسدل وراءها لقول أم عطية فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. رواه البخاري. وإن خرج منه أي الميت شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج. نعم، لو غسل مثلا سبع مرات وصار يخرج منه شيء من دبره أو نحو ذلك فيرد فيه قطنه من أجل تمنعه، فإن كان ما منعت أيضا القطنة فيجعل مكانها طين من الطين الحر الخالص الذي لم يختلط برمل أو حصن أو نحو ذلك، لأن هذا يكون يمسك أشد من القطنة، فيباح أن يفعل هذا من أجل ما يخرج منه شيء. نعم. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضع الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. يعني لو خرج منه الشيء بعد ذلك بعد وضوءه وبعد غسله وخرج منه شيء فإنه ينظف ثم يوضع فيها القطنة إن كفت أو يوضع فيها الطين الحر ثم بعد ذلك يوضأ ولو مرة واحدة. نعم. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل. نعم، لم يجب إعادة الغسل لو خرج منه بعد ما يكفن وانتهى وأحسوا أنه خرج منه شيء، هذا لا يعاد. نعم، لأنه ربما يستمر ويطول عليهم وربما كونه مثلا ينتن أو ينتفخ أو نحو ذلك. نعم. دفعا للمشقة. ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه. نعم، الغاسل ينبغي له أن يكون رحيم ولطيف، فإذا مثلا أراد يحلكه فيقول له انقلب يرحمك الله، يدعي له وهو في أثناء تغسيله، فإن هذا أيضا من جملة الإحسان. نعم. ولا يغسله في حمام. نعم، ما يغسله في الحمام بل يقوم فيه غرفة أو نحو ذلك. نعم. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي. نعم، والميت إذا مات وهو محرم يغسل ويعمل معه ما مثل ما يعمل مع المحرم الحي، بمعنى لا يقص من شعره ولا من أظفاره ولا يغطى رأسه ولا يقرب طيب وغير ذلك من الأشياء التي منهي من المحرم عنها، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولأن النبي قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال اغسلوه بماء وسدر ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. يغسل بماء وسدر لا كافور. نعم، لأن الكافور نوع من الطيب والمحرم ما يقرب من الطيب. نعم. ولا يقرب طيبا مطلقا ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة. نعم، الأنثى كذلك إذا كانت ماتت وهي محرمة فهي يكشف وجهها، لأن المرأة إحرامها في وجهها، فإذا ماتت كذلك تغسل وتكفن ويعمل كل شيء لكن يجعل وجهها مكشوف كما أن الرجل يجعل رأسه مكشوف. نعم. ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين. نعم، من شعورهما وأظفارهما ما يؤخذ المحرم، لأنه وهو حي لا يجوز أن يأخذ شيء من ذلك ما دام في الإحرام. نعم. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تمنع معتدة من طيب وتزال اللصوص لغسل واجب. ما تمنع المعتدة إذا غسلت لا تمنع من استعمال الطيب. نعم، سواء المعتدة عدة طلاق أو عدة وفاة. نعم. وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها. نعم، الأشياء التي مثلا تكون بالميت ربما يكون استعمل بعض الأشياء كما مثلا إذا كان واضعا أسنان مثلا من ذهب أو يكون مثلا فهذا، أو مثلا امرأة أو رجل عليه خاتم فهذا يزال، الخاتم ما يدفن معه، إنما إن كان امتنع من الخروج يبرد حتى ولا يدفن معه، لأن هذا مال ولا ينبغي إضاعة هذا المال. لكن إن كان إنه يشوه منظره، مثل لو كان اتخذ أنفا من ذهب، لو شير الأنف من سن يشوه المنظر، هذا يبقى كما كان فلا يغير. إذا كان شيء يشوه المنظر يبقى، إذا كان ما في تشويه للمنظر فإنه يزال، نعم، ولا يدفن معه. نعم. فيمسح عليها كجبيرة الحي، ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده. نعم، يزال خاتم ولو ببرده، يعني ربما انه مثلا الخاتم ما يستطيعون يخرجونه، يأتون بمبرد يبردونه حتى يندس ويشيلونه. نعم. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما. نعم، شهيد المعركة ما يغسل، الشهيد الذي قتل في سبيل الله في المعركة هذا لا يغسل ولا يكفن إلا بثيابه ولا يصلى عليه، لأن الشهادة لأن المقصود من الصلاة عليه الدعاء له أن الله يكفر سيئاته، والشهادة مكفرة لهذا كله، فلذلك لا يحتاج. إذا مات في المعركة فإنه كما فعل النبي في شهداء أحد، فالنبي في شهداء أحد عمل كذلك معهم صلى الله عليه وسلم، إلا السلاح ينزع، وأما بقية الملابس فإنها تبقى عليهم ويدفنون فيها ولا يكفنون بثياب أخرى. نعم، ويدفنون بدمهم أيضا ولا يصلى عليهم. نعم. ومقتول ظلما، كذلك المقتول ظلم، من قتل ظلما أو قتله إنسان ظلم اعتداء بغي بغير حق هذا يعتبر شهيد، هذا كذلك مثل الشهيد المعركة. أما بقية ما ورد في فضله الأعمال التي ترتب عليها الشهادة غير هذين النوعين فقط، فهؤلاء وإن سموا شهداء لكنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كسائر الأموات، وإلا فقد ورد أن المبطون شهيد، وأن الحريق شهيد، وأن الغريق شهيد، وأن النفس إذا ماتت في نفاس على ولدها أنها شهيدة، وهكذا هذا لا شهداء، لكن هؤلاء لهم أجر الشهيد لكن لا تنطبق عليهم من كل وجه، لكن لهم أجر الشهيد، فهؤلاء يغسلون. كذلك شهيد المعركة لو أنه قتل مثلا جرح في المعركة ولكنه ما مات ونقل إلى مكان آخر فكذلك أيضا، وإن كان شهيد لكنه يغسل، لكن الذي يموت في المعركة نفسه هذا هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم. ولو أنثيه ما يكفن، يعني ما يكفن شيء، من ما يكفن بثيابه، يدفن بثيابه. نعم. ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وصححه الترمذي. هذا الحديث بين فيه 4 شهداء، لكن هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ولهم أجر الشهادة، من قتل دون دينه، من قتل دون ماله، ومن قتل دون أهله فهؤلاء يغسلون وإن كان لهم فضل الشهادة. وقد وفيها أحاديث كثيرة في الشهداء حتى أدى بعضهم إلى 28 شهيدا من على هذه الكيفية، نعم، مثل المبطون والحريق والغريق ومن سقط عليه شيء أو سقط من رأس شاهق أو نحو ذلك، كل هذول شهداء. نعم. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. أي نعم، لو قدر أنه مثلا أن شهيد المعركة قاتل وهو عليه جنابة فهذا يغسل، ما هو تغسيل الميت، يغسل من أجل الجنابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة، النبي قال رأيت الملائكة تغسله وهو شهيد معه كما يغسل. فالنبي رأى الملائكة تغسله فسألوا أهله، فقالت زوجته إنه سمع الصوت وسمع الصياح وخرج وعليه الجنابة وقاتل وقتل ومات وهو عليه الجنابة، فغسل من أجل الجنابة التي عليه لا أنه تغسيل ميت. نعم. ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلها في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. نعم، الحديد والجلود، الحديد اللي هو مثلا السلاح مثل سيف ولا خنجر ولا سكين، ولا جلود الجلد الذي هو يضع فيه مثلا ما يحتاج إليه، أو مثلا اللي يكون فيه جراب السيف، هذه تنزع منه ما تدفن معه. نعم. وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا. إيش؟ وإن سلبها كفن بغيرها. نعم، وإن سلبها، لأن الأعداء إذا قتلوا القتيل وتمكنوا من أخذ ملابسه وما معه